اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. فرع: لو اقتضى في صلاة سرية بمن لا يعرف، هل هو أمي أم لا؟ المذهب: لا تصح. لا تصح، المذهب أنها تصح. يبقى هو اقتدى في صلاة سرية كالظهر أو العصر خلف إمام لا يعلم، هل هذا الإمام أمي ولا قارئ؟ تصح صلاته ولا يجب عليه أن يبحث، بل يجوز حمل أمره على الغالب في أنه قارئ. حسن الظن. حسن الظن، جيد. هذا الفقهاء يقول أحسن الظن، هو قارئ. كما يجوز حمل الأمر على أنه متطهر، لو أننا شككنا فيه في هذا لا شككنا فيه في ذلك، وهو التطهر. لكن الأصل عدم التطهر، حدث الأصل وحدث. صح. لماذا يحمل على حدث الأصل؟ لأنه يصلي قريبا، لأنه دليلا يصلي، يصلي إذا تطهر وصح تطهره. وإن اقتدى به في صلاة جهرية فأسر هذا الرجل وجبت الإعادة. لماذا وجبت الإعادة؟ لأن هذه صلاة، أليس الجهر والإصرار من الهيئات؟ بل هو من الهيئات، لكنه حينما قال لك هذه صلاة عشاء جهرية وأسر حدث عندنا نوع من الشك، لماذا أسر؟ وهذا حكاه العراقيون، العراقيون حكاه عن نص الإمام الشافعي، لأن الظاهر أنه كان قارئا، أنه لو كان قارئا لجهر، لو كان يستطيع القراءة صحيحة لجهر. فلو قال إنما أسررت نسيانا أو لكونه جائزا لم تجب الإعادة. يبقى إذن هذه مسألة مهمة جدا، متى تجب الإعادة؟ تجب الإعادة بعد انتهاء الصلاة. يبقى نحن الإعادة ستترتب على كلام الإمام. أسأله لماذا أسررت؟ قال أسررت لأني نسيت، تجب الإعادة؟ أسررت لأني أجهل أن العشاء يرفع فيها الصوت، تجب الإعادة؟ لا تجب الإعادة. لكن أسررت لكوني لا أحسن الفاتحة، تجب الإعادة. خلاص. قال: وأي موضع، قال الشيخ أبو شجاع، وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه، الآن يتكلم عن قضية الاقتداء في المسجد وخارج المسجد، أي مكان، قال: وهو عالم بصلاته، أي بصلاة الإمام، أجزأه، أي أجزأ المأموم ما لم يتقدم عليه، تقدم عليه بالبدن بالقدم. خلاص. بصلاة المأموم بصلاة الإمام صحيحة في أي مكان في المسجد، الإمام يصلي في أول المسجد والمأموم يصلي في آخر المسجد، صلاته صحيحة طالما أنه يعلم بصلاة الإمام. قال: اعلم أن لصحة الاقتداء شروط، أحدها الشرط الأول، واحد، العلم بصلاة الإمام. ومعنى العلم هنا هو أن يعلم بأفعاله الظاهرة، وهذا العلم عند الشافعية ربطوه بالرؤية ولم يربطوه بالسماع. مربوط بالإيه؟ ربطوه بالرؤية لم يربطوه بالإيه؟ بالسماع، أن يراه، لأنه بعد ذلك سيأتينا أنه إذا لم يكن يراه ويسمعه فقط في تفصيل خارج المسجد، فقضيتنا في الإمام أصلا مرتبطة بالرؤية، ولذلك سيفرقون دعك من المسجد هذا لكونه بنيان واحد، سنتفق أنه إذا صلى وعلم صلاة الإمام حتى ولو لم يره لكن في داخل صحن المسجد ستصح صلاته، لأن المسجد يجمعه. خارج المسجد لا، القضية عند الشافعية أصلها مرتبط بالرؤية، واضح؟ يبقى أصل الإمام والاقتداء عند الشافعية مرتبط بالرؤية. العلم بصلاة الإمام أي العلم بأفعاله الظاهرة، وهذا لا بد منه، ونص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب، لا بد منه يعني يجب. ثم العلم قد يكون بمشاهدة الإمام، لاحظ مشاهدة الرؤية هو إن هو يرى الإمام، أو مشاهدة بعض الصفوف إذا كان في المسجد ده، وقد يكون بسماع صوت الإمام أو بسماع صوت المبلغ، عن الإمام الذي الصوت الإمام لا يصل إلى جميع المأمومين، فنحتاج إلى واحد من المأمومين يرفع صوته حتى يصل الصوت إلى جميع المأمومين، خلاص؟ فلو كان المبلغ صبيا هل يكفي المبلغ بالصوت؟ قال الشيخ أبو محمد، هذا والد إمام الحرمين، والده أبوه، قال الشيخ أبو محمد في الفروق، وابن الأستاذ هذا شارح الوسيط القاضي كمال الدين، خلاص يعرف هذا بابن الأستاذ في شرح الوسيط، القاضي كمال الدين شارح الوسيط، شرح الوسيط بيسموه ابن الأستاذ، في شرح الوسيط شرط المبلغ كونه ثقة، اشترط المبلغ أن يكون ثقة، يبقى إذا اشترطنا فيه الثقة خلاص، يبقى إذا لم يكن كذلك لا يقبل، إذا لم يكن ثقة. إيه ابن أستاذ وأبو محمد في الفروق قالوا شرط المبلغ كونه ثقة. ابن أستاذ كمال الدين، كمال الدين أحمد بن القاضي زين الدين، مشهور بابن الأستاذ، شرح الوسيط، الوسيط لمن؟ الغزالي. هنا قال هكذا، قال شرط المبلغ كونه ثقة، اشترط في المبلغ أن يكون ثقة، مقتضاه، هذه دلالة الاقتضاء. ما معنى دلالة الاقتضاء؟ يعني ما يفهم من هذا الكلام، ما نفهمه بقى من هذا الكلام، مفهوم هذا الكلام الذي ذكره ابن الأستاذ وأبو محمد أنه لا يقبل خبره، يبقى نحن سنقبل قول الثقة، يبقى إذن قول الصبي لا يقبل. يبقى عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول أن مسألة الصبي ليس فيها نص، لكن احتجنا إلى التخريج على أوجه الأصحاب، فنحن نخرج على أقوال الأصحاب الآن. أبو محمد والد إمام الحرمين في الفروق، وابن الأستاذ في شرح الوسيط، الاثنين بيقولوا أن يشترط في المبلغ أن يكون ثقة. بناء على هذا القول سنخرج قولا آخر أنه إذا كان المبلغ صبيا لا يصح، لا يقبل. قال النووي في شرح المهذب في باب الأذان، انتبه، إذا ذكر الشيخ المسألة في بابها فهو ترجيح له، بمعنى إذا جاء الإمام النووي رحمه الله وذكر المسألة مرة، المسألة هذه تتعلق بالإمام، ذكرها في باب الإمام وذكرها مرة في باب الأذان، فالراجح ما ذكره في بابه، في باب الإمام، خلاص. هنا الإمام النووي رحمه الله ذكر هذه المسألة في باب الأذان ليس في بابه، إن الجمهور قالوا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة كدلالة الأعمى على القبلة ونحوها، وهي قاعدة، ومسألتنا فرض من أفرادها وهي مسألة حسنة. يبقى إذن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر لنا قاعدة كبرى في قضية قبول قول الصبي، متى نقبل قول الصبي؟ إذا كان عن طريق المشاهدة، أن هو يرى إمامه ويجب يخبر عنه، فإذا أخبرنا عن مشاهدة قبلنا قوله، إذا أخبرنا عن سماع لا نقبل قوله، خلاص. وهي قاعدة مهمة، هكذا يقول الشيخ تقي الدين. مثلها مثل دلالة الأعمى على القبلة، دلالة الأعمى على القبلة، إذا دل صبي يرى الكعبة، القبلة يعني يرى الكعبة، مش يرى القبلة قبلة المساجد، لا، القبلة هنا المقصود بها الكعبة، صبي يرى الكعبة بعينه، قال للأعمى، يقود قائلا أعمى وهو صبي لم يبلغ، أخذه من يدي قال الآن أنت أمام الكعبة صلي، فهل يقبل الأعمى كلام الصبي ولا ما يقبله؟ بلغ، لأنه عن مشاهدة. لكن إذا أخبروا عن ظن لا يقبل، إذا أخبروا عن اجتهاد لا يقبل، واضح؟ وهي قاعدة جليلة. يبقى هذه القاعدة ما مفادها؟ يقبل قول الصبي فيما طريقه المشاهدة. يصح صلاته إماما لا يصح تبليغه بعد المشاهدة. صح، شفت المسألة؟ إذا صح إمامه وكونه إمام تصح، لكن إذا بلغ نقول إذا كان هذا المبلغ صبي ويبلغ بطريق المشاهدة، يعني هو شايف الإمام يقول نقبل نقبل تبليغه، لكن إذا لم يبلغ بطريق المشاهدة بطريق السماع لا نقبل. واحد لا يقبل. الشرط الثاني، الشرط الأول العلم، اثنين ألا يتقدم المأموم على الإمام، والتقدم هنا بالعقل يعني مؤخر القدم، فإذا تقدم العقل على عقب الإمام بطلت الصلاة، بطلت صلاة المأموم. ألا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، لأن المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين لم ينقل عنهم التقدم عليه. خذ بالك الاستدلال بالعدم، متى يستدل بالعدم ومتى لا يستدل بالعدم؟ أصل العدم يا أخواني الكرام لا يستدل به، كونك تقول النبي لم ينقل عنه كذا لا يستدل. أنت تقول لم ينقل، لك ربما أخي يقول ينقل، أنت تقول لم يأتي حديث وهو يقول عندي حديث. متى يستدل بالعدم؟ يستدل بالعدم عند الشهرة والاستفاضة بحيث يبلغ حد التواطف، هنا يستدل به شهرة والتواطف. بلغت الشهرة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصلون ولا يتقدمون، واشتهر هذا وتواتر. قال وكذا المقتدون بالخلفاء، لاحظ هو ينقل لنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وهكذا على مر العصور. وكذا المقتدون بالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ذلك، فلو تقدم المأموم على الإمام بطلت صلاته على الجديد بخلاف القديم. القديم تابع فيه الشافعي الإمام مالك رحمه الله، الجديد قال لا، هذا الكلام لا أقبل، لا يتقدم الإمام على المأموم على الإمام، كما لو تقدم عليه في أفعاله وإحرامه. إذا تقدم المأموم على الإمام في الإحرام بطلت الصلاة باتفاق، إذا تقدم المأموم على الإمام في الأفعال ننظر، إذا تقدم عليه متعمدا عالما بصلاة الإمام بطلت الصلاة، إذا تقدم عليه جاهلا ناسيا ذاهلا لا تبطل الصلاة في الأفعال. قال بل هذا أفحش، التقدم على الإمام في الموقف أفحش من التقدم عليه في الإحرام ومن التقدم عليه في الإيه؟ في الأفعال. وهذا استعمال لقياس الأولى، استعمل القياس، نقول تقدم في الأفعال تقدم في الأقوال لا يصح، يبقى إذن هذا أولى. ولو تقدم عليه في أثناء صلاته بطلت أيضا لوجود المخالفة. طيب ولو شك، هذا الشك هل تقدم؟ فالصحيح الصحة. ليه؟ لأن الشك لا يزول، لأن اليقين لا يزول بالشك، فالصحيح صحة صلاته مطلقا، كذا قطع به المحققون ونص عليه الشافعي في الأمة. المحققون يعني العلماء الذين عرفوا بالتحقيق، ومعنى التحقيق أي أنهم لا ينقلون نقل الخطأ ويفهمون الفهم على ما هو مقتضى المذهب، مش قضية يعني قضية في النقل وقضية في النقل الفهم، هذا هو المحقق. قطع به يعني بلا خلاف. طب الدليل؟ قال لأن الأصل عدم التقدم، الشك الأصل فيه العدم. وقال القاضي حسين صاحب التعليقة إن جاء من وراء الإمام، من وراء الإمام، إن جاء من وراء الإمام، جاء المأموم من وراء الإمام. شوفوا المسألة يعني إلى أي مدى هو يفكر الفقيه. قال لو جاء من خلف وشك يبقى صلاته صحيحة، إن جاء من وراء الإمام صحت، وإن جاء من قدامه لم تصح، عملا بالأصل. عملا بالإيه؟ بالأصل. ما هو الأصل؟ الأصل إن جاء من خلفي أن يكون خلفه، والأصل إن جاء من أمامي أن يكون أمامه، بس هكذا هو يقول. قال ابن الرفعة وهذا هو الأوجه. شوف الكلام، ابن الرفعة هذا من المحققين يعني محرر المذهب، خلاص، وله كتابا مهما جدا، له كتاب شرح به التنبيه سماه كفاية النبي، وهذا مطبوع متداول، كفاية النبي شرح التنبيه، وله كتاب اسمه المطلب لم يطبع إلى الآن، كفاية النبي شرح التنبيه مطبوع هذا ومتداول، وفي تحريرات نفيسة، ولو كتاب اسمه المطلب شرح الوسيط للغزالي ولم يكمله ولم يطبع. كفاية النبيه شرح التنبيه، تنبيه الشيرازي، عشان هذا جاء من وراء الإمام سحد، جاء من قدامي فردسة. يعني الإمام واقف بيصلي وأنا مأموم، جئت من الباب الخلفي لو خلف الإمام، جئت ووقفت ثم شككت هل تقدمت على الإمام ولا لا، قال ارجع للأصل، أنت جئت من الخلف بإذن أنت في الخلف. جئت من الباب الأمامي الذي في أمام الإمام، قال جئت من الأمام إذا أنت أمامه. إذا شك ما في يقين هنا. قال ابن الرفعة وهذا هو الأوجه، ولا تضر المساواة. مسألة أخرى، ما في إذا ساوى الإمام لعدم التقدم لا تضر، صلاة صحيحة. ثم الاعتبار في التقدم بالعقب وهو مؤخر الرجل، العقب بخلاف الكعب، خلاص العقب اللي هو آخر مؤخر القدم، خلاص هذا يسمى العقب، وين للأعقاب من النار اللي هو مؤخر الايه القدم. ومحل ذلك في القيام، محله في القيام، الإمام قائم والمأموم قائم. طيب يا شيخ إذا كان الإمام قاعد أو المأموم قاعد، فإن كان قاعدا فالاعتبار بالألية، ألية الإمام، يبقى الاعتبار بهذا الموضع اللي هو مؤخرة. طيب وإن صلى مضطجعا، الإمام مضطجع على شقه الأيمن، فالاعتبار بالجنب الجانبي. قاله البغوي، البغوي أبو محمد رحمه الله هذا من أئمة أهل السنة والجماعة، وكان شديدا في متابعة أهل السنة، متابعة السنة رحمه الله، له كتاب شرح السنة، وهو تلميذ القاضي حسين، تلميذ البغوي من أجل تلامذته. هذا هو إيه؟ صلى مضطجعا يقصد يعني على مستلقيا على الأول؟ لا مش مستلقي، مضطجع على شقه الأيمن هكذا، نعم. رأسه هنا وقدمه هنا وصدره للكعبة، نعم. صدره للقبلة. فالآن أنا جئت ووجدت الإمام مضطجع، هل يجوز لي أن أتم بالإمام المضطجع؟ يجوز، يجوز أن تأتم بالإمام المضطجع إذا كان لعذر، إذا كان هو معذور يجوز أن تأتم به وصلاتك صحيحة. فإذا هو أين أقف الآن؟ العبرة بجنبه، هذا الجنب أنا أتأخر عنه، يعني هذا الرجلين وهذا الرأس، هو الآن هذا صدره هذا الجنب صح؟ نعم، يقف خلفه ومأموم خلف ظهر، مأموم خلفه، خلفه أو مساوي له، مساوي بحيث لا يتقدم عقب المأموم على جنب الإيه؟ إذا كان مرتقدا كيف يتقدم الآخر؟ ماذا؟ إذا كان في هذه الهيئة الإمام، الإمام كيف يتقدم المأموم؟ أن يذهب يعتبر العقب، يعني لا يعتبر العقب هنا، زي قال هنا يعتبر الجنب، يعتبر جنبه. عندنا ثلاث أحوال، إذا كان الإمام قائم العبرة بالعقل، إذا كان الإمام قاعد فالعبرة بالألية، إذا كان الإمام مضطجع فالعبرة بالجنب. قاله البغوي. ثم هذا في غير المستديرين بالكعبة، الكعبة دائرة حولها يكون الصف دائري، أما المستديرون بها بالكعبة فلا يضر كون المأموم أقرب إلى القبلة في غير جهة الإمام على الراجح المقطوع به في المذهب، وإلا في المسألة خلاف، المسألة أثيرت مؤخرا، يعني كيف يكون الإمام هنا الكعبة هكذا، كيف يكون الإمام هنا الكعبة هنا كذا، ويأتي المأموم في الجهة الأخرى ويتقدم على الإمام، يتقدم على الصف الذي فيه الإمام، الدائرة الذي فيها الإمام. المذهب يقول أن هذا صلاة، طبعا في غير هذه الجهة صلاة صحيحة مقطوع بها بلا خلاف في المذهب. في غير المذهب هناك خلاف، هناك خلاف في صلاة المأمومة، خلاص. إذا عرفت هذا فللإمام والمأموم ثلاثة أحوال، نتكلم بقى عن المتابعة. واحد، أن يكونا خارج المسجد، الاثنين خارج المسجد. الصورة الثانية أو الحالة الثانية، أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه، وهذه تأتي في كلام الشيخ. الحالة الثالثة، أن يكون الإمام والمأموم في المسجد. كان حق الشيخ تقي الدين أن يقدم هذا التقسيم قبل الكلام، شروط الاقتداء كان لابد أن يقدمه، كان حقه أن يقدمه قبل، خلاص، لأن هذا التفصيل هو الذي سيبنى عليه حتى ما تقدم، لو بيتكلم عن ثلاث صور ثلاث حالات، الاثنين خارج المسجد، الامام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد، كلاهما داخل المسجد. طيب ان يكون الامام والمأموم في المسجد، وهي التي ذكرها الشيخ بقوله واي موضع صلى في المسجد بصلاه الامام فيه الى اخره. ابي شجاع. يبقى اذا الان يتكلم عن ثلاث احوال، بدا بالحاله الاخيره خلاص، واي موضع صلى في المسجد بصلاه الامام فيه جاز في المسجد. وذكر الشرطين اللذين ذكرناهما اللي هما العلم واحد، والاثنين الا يتقدم بقوله وهو عالم بصلاة الإمام ما لم يتقدم عليه. فإذا جمعهما مسجد أو جامع، الفرق بين المسجد والجامع أن المسجد لا تقام فيه الجمعة والجامع تقام فيه الجمعة، فالجامع أخص من المسجد، أخص مسجد أو جامع صح الاقتداء سواء انقطعت الصفوف بينهما. انقطعت الصفوف يعني لم تتم، لم تكن كاملة، أو اتصلت كانت متصلة يعني كملت الصف، كمل الصف، الصف الأول كامل ما فيه انقطاع والصف الثاني كامل وأنا جئت في الصف الأخير، انقطعت الصفوف ألم تنقطع صلاة صحيحة. وسواء حال بينهما حائل كسارية كعمود في المسجد أم لا، وسواء جمعهما مكان واحد. لاحظ كل هذه الصور إذا كان في المسجد يجوز، وسواء جمعهما أي الإمام والمأموم مكان واحد أم لا، حتى لو كان الإمام في منارة وهي المأذنة، المنارة هي المأذنة طويلة هذه في المسجد، الإمام في المأذنة فوق والمأموم في بئر في المسجد، بئر مرتبط بالمسجد أو بالعكس صح. شوف إلى أي مدى، لماذا بماذا يفكر الشافعية في نظرك؟ قالوا المكان الواحد وهو المسجد المسجدية الذي بني للصلاة والعبادة هذا نستغني به عن كل شيء خلاص، هذا مكان العبرة بالمكان، عبادة مكان العبادة، ولذلك أحكام المسجد لا تنتقل إلى غيره خلاص، هذه أحكام خاصة بالمسجد، أحكام خاصة بالمسجد. طيب قال صح لأنه كله مكان واحد وهو مبني للصلاة، هو ذا العلة مكان واحد مبني للإيه؟ للصلاة. ولو كان في المسجد نهر، في داخل المسجد نهر ولا يخوضه إلا السابح، إلا الذي يسبح، يعني نهر كبير بحيث لا يمكنك أن تعبر إلى المكان الآخر إلا بالسباحة، فهل يمنع؟ طبعا هذه صور متصورة صح، ما تقول لي هذا كلام، بس هذا كلام سنحتاجه. هو ما زال عند رأيي يقول إذا كان المكان واحد وهو مبني للصلاة وهنا مكان متسع هل يمنع؟ قال الروياني صاحب البحر لا يمنع قطعا. ليه؟ قال لأن القاعدة عندي في المذهب لا تتخلف، مكان واحد بني للعبادة بس، وإن جرى في مثل ذلك خلاف في الموات، الموات يعني الأرض، الموات التي ليست ملكا لأحد، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا مواتا فهي له، موات أرض موات، هذا كلام يختلف بقى. لماذا؟ لأن الموات ليست أرضا خاصة بالعبادة مثلا، لا، فإذا هذا البئر يمنع، إذا الحكم يختلف. هذا ما يقصد في هذا، ولو كانت المشي نهر لا يخوضه إلا السابح، يعني ينتقل من جهة إلى جهة، لا ينتقل من جهة إلى جهة إلا بالسباحة، لا يمكنك أن تنتقل من هذه الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية إلا أن تسبح، هل هذا يمنع؟ قال الروياني لا يمنع. لماذا؟ لأن القاعدة لا تتخلف، هذا مكان واحد بني للعبادة. انقطعت الصفوف بينهما إمام ومأموم، يعني كيف تتصور هذا؟ انقطعت الصفوف يعني الصف الأول لم يكتمل، الصف الثاني اكتمل، الصف الثالث لم يكتمل، إذا صفوف منقطعة، المفروض أن يتم الصف الأول. بينهما حائل أم حائل بينهما إمام ومأموم؟ ولبس القلم حملت على الشخصية. خلاص حالة بينهما حائل أو لم يحل أو انقطعت الصفوف أو اتصلت. اتصال الصفوف أي أن الصف الأول اكتمل إلى آخره من أول هذا الحائط إلى هذا الحائط. سواء حالة بينهما حائل أم بين الإمام والمأموم. بين الإمام والمأموم. يعني مثلا هو ستارة بيننا ستارة. بيننا عمود. بيننا حائط. لكن في مسجد واحد. قال القاضي حسين إن حفر بعد جعله. بص القاضي حسين تجد من عمق فقهه تجد تفصيلاته يعني مبنية على تفكير يعني عمق في التفكير. قال القاضي حسين إن حفر هذا النهر بعد جعله مسجدا لم يمنع وحفره حينئذ لا يجوز وإن حفر قبل ذلك فوجه. خلاص إن حفر بعد جعله بعد جعل المسجد مسجد بعد جعل هذا المكان مسجد. يعني عندي الآن قال عندك نهر وهذا النهر كبير في المسجد بحيث لا ينتقل منه إلا سابح. قال إذا كان هذا النهر حفر بعد أن بنينا المسجد حفرنا هذا القبر يبقى إذن لا يمنع لأن الأصل إيه المسجدية العبرة بالأصل لا يمنع مسجد لا يمنع الاقتداء. أنا أصلي هنا والإمام يصلي هنا الإمام يصلي في الجهة الشمالية وأنا أصلي في الجهة الجنوبية لا يمنع من المسجد. طيب إن حفر خلاص وحفر حينئذ لا يجوز قاله يبقى أنا عندي حكم في الابتداء وحكم في الأثناء. إن حفر بعد جعله مسجدا لم يمنع هذا في الأثناء. أما الحفر في هذه الصورة نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنك تقطع عواصر المسجد تقطعه تقسمه بل الحفر حينئذ لا يجوز. طيب إن حفر قبل ذلك يعني كان النهر أولا ثم بنينا المسجد قال فوجهان وجه بصحة الاقتداء ووجه بعدم صحة الاقتداء والمذهب أنه يصح الاقتداء. خلاص هذا كلام القاضي حسين وطبعا لم يرجح ذكر الوجهين بدون ترجيح. قال الرافعي في كلام أبي محمد أنه لو كان في جوار المسجد مسجد آخر منفرد بإمام وجماعة ومؤذن فيكون حكم. طيب هذه مسألة أخرى غير مرتبطة. انتهت المسألة عند فوجهان نقطة. مسألة النهر انتهت عند كلمة فوجهان والمعتمد في المذهب أنه لا يمنع. خلاص لا يمنع مطلقا. قال الرافعي مسألة أخرى. قال الرافعي أي في الشرح الكبير في كلام أبي محمد كلام أبو محمد صاحب الفروق والد إمام الحرمين أنه لو كان في جوار المسجد مسجد آخر عندي مسجد وجنب منه مسجد آخر فهل الاثنين له حكم مسجد واحد ولا كل مسجد له حكم مسجد آخر وهذا المسجد الآخر منفرد بإمام له إمام وله جماعة وله مؤذن فيكون حكم كل منهما بالإضافة إلى الثاني كالملك المتصل بالمسجد. يعني إيه كالملك المتصل بالمسجد؟ أنا عندي فضل كالبيت. أنا عندي بيت وعندي حول هذا البيت قطعة من الأرض هذه متصلة بالبيت فهي في ملكي أيضا منضمة إليه. قال ظاهره قال الرافعي لاحظ كلمة ظاهره هذه ظاهره يعني ظاهر ما يفهم منه من هذا الكلام وظاهره يعني هذا الذي يترجح فهمه وظاهره يقتضي تغاير الحكم إذا انفرد بالأمور المذكورة. خلاص يبقى الحكم سيتغير يبقى لو كان في جوار المسجد مسجد آخر منفرد بكذا كذا كذا كذا يبقى إذا لو كان منفرد ظهر الكلام لو كان منفرد يبقى هذا لا يصح الاقتداء لو كان غير منفرد بهذه الأمور الإمامة والجماعة والمؤذن له حكم المتصل بالإيه المتصل بالملك. واضح ولا غير واضح؟ عندي مسجدين بجوار واحد بجوار هذا بجوار هذا المسجد له إمام وإمام وجماعة ومؤذن منفصل، وهذا إمام وجماعة ومؤذن منفصل. الرافع يقول في شرح الكبير إذا حدث هذا، كل هذا منفصل هذا منفصل، يبقى يمنع الاتصال، يبقى هذا غير متصل. يبقى لو واحد صلى هنا المأموم والإمام صلى هنا، نقول لا هذا يمنع، ما ينفع، يعني هذا منفصل. لكن هذا ليس له إمام ولا جماعة ولا مؤذن منفصل، إنما هو نفس الإمام. هذا الإمام هو لهذا المسجد ولهذا المسجد، وهذه الجماعة تأتي هنا ويمتدون الصفوف إلى أن تأتي إلى المسجد هذا، والمؤذن الذي يؤذن هنا هو الذي يؤذن، وهؤلاء يعتمدون على أذانه. إذا هذا المسجد ملحق به، ملحق به في الإمام والجماعة والإيه والأذان، إذا كان متصل، كان بناء متصل أو كان ملك متصل، واضح؟ قال: وإن كان باب أحدهما نافذا إلى الآخر، وإن كان حتى لو كان باب أحدهما نافذا إلى الآخر، خلاص؟ إذا انفرد بالأمور المذكورة، وإن كان باب أحدهما نافذا إلى الآخر. شباك. يبقى باب مش شباك. انتبه، لأن عندنا فرق بين الباب والشباك. الشباك هو ما كان فتحة في حائط ولا ينفذ منها. في زمن فتحة. إنما كان حاجة صغيرة في ذلك أنه يعني. ما في مشكلة، المهم أنك يمكن أن تعبر منه. لا، شباك كبير لكن لا أعبر منه إلا إذا قفزت. لا، الباب هو ما تعبر منه، والشباك لا تعبر منه نافذة. أليس هو مراد الرؤية يا شيخ لما عبرت بالموضوع؟ صح، أحسنت، هذا المطلوب. يبقى إذن قضية المسجدية قضية خاصة، عبرتها أن هذا مكان بني للصلاة. اضبط هذا الكلام، اللي إذا ضبطته خلاص سهلت عليك المسائل. يبقى المسجد قالوا أن هذا مكان بني للصلاة. ما على المسجد سنتكلم بقى عن قضية الرؤية وعدم الرؤية واتصال الصفوف وعدم اتصال الصفوف، هذه قضية أخرى. لكن قضيتنا الآن في داخل المسجد، مسجد بجوار مسجد، قلنا أن هذا مسجد بجوار مسجد، سننظر إلى هذا المسجد الثاني إذا كان منفردا أو غير منفرد. طيب، حتى لو كان هناك باب أحدهما نافذا إلى الآخر، يعني هذا له إمام وجماعة ومؤذن خاص، وهذا له إمام وجماعة ومؤذن خاص، وهناك باب نافذ إلى هذا، باب متصل به إلى هذا المسجد، يعني يربط بينهما باب، نقول حتى وإن كان يربط له بينهما باب، طالما أن هذا له انفراد بإمام وجماعة ومؤذن، يبقى هذا الخاص. قال: وما نقله عن أبي محمد، من الذي نقله؟ الذي نقله عن أبي محمد الرافعي في الشرح الكبير، ما نقله عن الرافعي عن أبي محمد جزم به في الشرح الصغير. من الذي جزم؟ الرافع نفسه قال هذا الكلام في الشرح الكبير نقلا عن أبي محمد، وأتى في الشرح الصغير لكونه موجز، لكونه مختصر، لم يذكر أحد، وإنما نقله عن كلامه جازما به، كأنه كلامه كلام من الرافع. وقال النووي في زيادة الروضة وشرح المهذب: الصواب الذي صرح به كثيرون، وهذه طريقة في الترجيح، إذا صرح به الكثيرون فهذا ترجيح، منهم الشيخ أبو حامد الإسرائيلي، وصاحب الشامل، صاحب الشامل هو من ابن الصباغ رحمه الله، والتنبيه ابن الصباغ بسين الصاد، يبقى صرح به كثيرون، الشيخ أبو حامد وصاحب الشامل والتنبيه، تنبيه للشيرازي لأبي إسحاق الشيرازي الشيخ. تتم عندك؟ تتم عندك؟ ما عندي التتم. الشامل وتتم. والتتم ولا والتنبيه؟ تتم. والتتم. طيب، ما عندك التنبيه؟ يبقى التتم هذا كتاب آخر، وأظن أن هذا هو الراجح، أنه التتم لأبي سعد المتولي. لماذا التتم؟ لأن النووي رحمه الله تعالى هنا يهتم بأصحاب الوجوه، فقال أبو حامد وابن الصباغ في الشامل وكذا صاحب التتمة. صاحب التتمة هو أبو سعد المتولي، تقدم معنا الفوراني صاحب الإبانة، أبو سعد المتولي أكمل الإبانة، أكمل الإبانة خلاص، يبقى إبانة لم يتمها الفوران، جاء أبو سعد وأكملها سماه تتمة الإبانة خلاص. والتتمة وغيرهم غير هؤلاء الأئمة أو العلماء أن المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض لها حكم مسجد واحد. أنا بشد ألا تسمى أبوابها وين أغلقت، يعني له أبواب يغلق. طيب أنا ما عندي تعليق تحت، تعليق تحت ما في مشكلة، دعك من التعليق اللي تحت تحت هذا ينقل من كتب أخرى، لكن دعنا الآن في المذهب وسأشرح لك. يبقى هو يقول هنا هؤلاء الأئمة هؤلاء العلماء الصواب، وهو هذا الذي رجحه النووي رحمه الله تعالى، هو المعتمد في المذهب، قال أن المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض، يعني هذا مسجد وهذا مسجد وهناك باب متصل بينهما خلاص، باب، وهذا الباب متصل نافذ مفتوح ولم يصمر، لم يصمر لما تضع فيه المسامير ويغلق إغلاقا كاملا محكما بحيث سرق الحائط، لا هو لم يصمر، التي يفتح بعضها إلى بعض لا حكم مسجد واحد، ورحبة المسجد منه عند الأكثرين، والرحبة خلاص خلاص لأن نقف هنا عند إيه، عند قضية أن المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض لا حكم مسجد واحد نقطة، انتهت المسألة. يبقى هذه المسألة التي أثير فيها النزاع، عندنا مسجدان، مسجد بجوار مسجد، تكلم كلاما كثيرا، قال لك المعتمد أن هذا المسجد له حكم ذاك المسجد إذا كان بينهما باب يفتح عليه، العبرة بالباب، متصل نافذ، متصل نافذ. صح، أحسنت أحسنت ما شاء الله بارك الله فيك، ممتاز. يبقى إذن إذا اعتبرناهما مسجد لا يجوز أن ينفرد كل إمام منهم بالصلاة فيه لأنه مسجد واحد، فلا تقام فيه جماعتان في آن واحد، سيمنع هذا، نعتبره مسجد واحد. انتقل لمسألة أخرى، مسألة الرحبة، قال ورحبة المسجد عند الأكثرين، ورحبة المسجد منه عند الأكثرين، هذا كلام النووي، تكملة كلام النووي، والرحبة هي الخارجة عنه، الخارجة عن المسجد متصلة به تسمى رحبة. ساحة المسجد، ساحة المسجد، صح ساحة المسجد، محجرا عليها، لا بد أن يكون محجرا عليها، يعني محجرا في سور يمنع من الدخول إليها، هذه ساحة المسجد، رحبة المسجد. قاله ابن عبد السلام وصححه النووي، ابن عبد السلام العز، ابن عبد السلام سلطان العلماء، وصححه النووي. يبقى هذه الحالة الأولى. كيف يكون ورحبة المسجد منه عند الأكثرين؟ يعني لا يجوز يعني دخول يعني للجنبي، ولا يجوز يعني مسجد. صح. لها أحكام المسجد، منه أي من المسجد، لكن اعتباره هنا من المسجد أي في قضية الاقتداء، في مسألة الاقتداء، رحبة المسجد مثل المسجد، فلو أن مصل مأموما صلى بالإمام وهو في الرحبة والإمام في داخل المسجد صح، هذا في الاقتداء بس، هذا في الائتمام. لكن في قضية، هذه مسألة أخرى بقى، قضية دخول الحائض والجنب، وقضية أنه يعتكف المعتكف فيه في رحبة المسجد، هل يكون معتكفا في المسجد؟ هذه أحكام تتبعض الأحكام، نقول هذه لا، ليس لرحبة المسجد حكم المسجدية. الحالة الثانية يقول وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه، يبقى دي أول شرط، أن يكون قريبا منه واحد، وهو عالم بصلاته، ولا حائل هناك، ثلاثة، ذكر ثلاثة شروط، جاز الائتمام. الحالة الثانية إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد وليس بينهما حائل، ما في شيء يمنع، لاحظ انتقل بك من قضية السماع والعلم إلى قضية إيش؟ إلى قضية الرؤية، هنا اعتبر قضية الرؤية حائل يعني يمنع الرؤية، أنا ممكن بيني وبين الغرفة الأخرى حائط، لكن أسمع صوته. هو قال لا، هذا الحائل وإن كنت تسمع يمنع. قال وليس بينهما حائل، صح الاقتداء بشرط بثلاثة شروط: أن يكون قريبا، حد القرابة إذا لم يزد المسافة على 300 ذراع. 300 ذراع، الذراع تقريبا 65 سنتيمتر، ف300 ذراع هذا حد القرب. من أين جئتم به؟ قال والله جئنا به مما يتعارف عليه بين الناس، وأقروا أقروا هذه المسافة، ليس فيها دليل بنص كتاب ولا سنة، وإنما هو بحسب أعرافهم حين ذلك، خلاص؟ حسب الأعراف المعمول بها. قال وتعتبر المسافة 300 ذراع من آخر المسجد على الأصح، لأن قلنا المسجد كله كيان واحد. سنأتي إلى باب المسجد، كأن هذا المسجد بابه هنا، هذا آخر المسجد، نبدأ نحسب 300 ذراع من هنا، ليس من أول الإمام، لا، من آخر المسجد. يبقى نحن اعتبرنا الإمام مع المسجد كله كتلة واحدة، خلاص؟ على الأصح، لأن المسجد مبني للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. هذا تكرار لكلامي، المسجد مبني للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل، يعني إيه؟ يعني لا يعتبر حائل، لا يعتبر مانع، ولا تعتبر مسافته. حد يعني مبنى. الحد يعني الذي يمنع، المانع، الحد يعني المانع الذي يمنع من ائتمام المأموم بالإمام، لا يدخل فيه المسجد. حد يعني من معنى فاصل، معنى فاصل، نعم. قال وصورت المسألة في أصل الروضة، صورت المسألة. دائما إذا كنت إذا أردت أن تكون فقيها اجعل ذهنك يتصور المسائل مباشرة، دائما تخيل المسألة كده، لأن تصور الشيء فرع، الحكم على الشيء فرع عن تصوري، لابد أن ذهنك يتخيل المشهد، فإذا تخيلت المشهد أمامك سهل عليك الحكم. فهو يقول صورت المسألة، الإمام النووي صور لنا المسألة، ماذا قال؟ بأن يقف المأموم في موات، يعني أرض فضاء، الموات هنا معنى الأرض الفضاء ليس فيها بنيان، متصل بالمسجد. إذن عندي مسجد وبعده أو حوله أرض فضاء، وقف المأموم في هذه الأرض الفضاء والإمام داخل المسجد، هل يصح المأموم هذا أن يأتم بالإمام؟ نقول بشروط: الشرط الأول ألا يكون بينهما حائل، ما في حائل، ما في حائط، رقم واحد. اثنين، أن يكون هذا الإمام عالم بصلاة إمامه. ثلاثة، ألا يكون هناك، أن يكون قريبا منه، أن يكون هناك قرب 300 ذراع. وصورها في المنهاج بصورة أخرى، قال بالموات. بص الروضة بيقول إيه؟ يقف المأموم في موات متصل بالمسجد، يقف المأموم في الموات. وصورها في المنهاج برضو للإمام النووي بالموات، يعني في الأرض الفضاء، خلاص؟ يبقى عندي الاثنين مختلفين ولا هم هم؟ مختلفين. إذا كان هناك هذا الملك لأحد أن لا يصلي فيه ويقصد الأموات أن لا يملك أحد بالموات، يعني أرض، أرض موات، يعني أرض فضاء، نعم، ويجاب يتيان بهذا اللفظ موات، يعني ما هو ذكر برضو في في في من في الروضة موات، نعم. وشنو يبقى هو في أصل الروضة قال لك موات، وفي المنهاج قال لك موات، ما عندناش مشكلة في الموات، المشكلة في أصل الروضة قال إيه؟ متصل بالمسجد. في المنهاج ما قال لكش متصل بالمسجد، لم يذكر هذا الشرط، بس عايز يفرق بالاثنين دول. يبقى في الروضة ذكر لي أرض موات أو بالموات، مالكش، ليس لنا علاقة، هذا ليس في بأرض الموات، بالموات يعني أرض الفضاء، هذا في أرض الفضاء ليست ملكا لأحد، خلاص، أو ملك هي لأحد وأذن فيه يا شيخ، ما عندنا مشكل، مهم انها ارض قضاء متصله بالمسجد. اما في المنهاج لم يقل لنا متصل بالمسجد، الارض قضاء فقط. اطلق اسم مخصص. اطلق اسم مخصص، جيد، ما في مشكل، ممكن نفهم هكذا. تعال ننظر ماذا قال التقي الدين. قال وصورها في المنهاج بالمواد ولم يشترط الاتصال. التقي الدين الحسني قال لا، مش اطلق اسم مفصل، قال هنا القضية ليست قضية الروضة، قضيتنا مع المنهاج. ولذلك صار المعتمد عند المتأخرين المنهاج. الإمام النووي رحمه الله تعالى له عدة كتب، له كتب كثيرة في الفقه، له التحقيق وله التنقيح وله شرح الوسيط وله عدة كتب، لم يكمل منها إلا الروضة والمنهاج بس فقط، واعتمد المتأخرون على المنهاج، فصار شراح المنهاج هو المعتمد. المعتمد على المتأخرين هو المنهاج وشراح. تقي الدين الحسني قال خلاص أنا ماشي مع المنهاج. قال وعلى عدم الاشتراط جرى ابن الرفعة، ابن الرفعة المحرر هذا. قال النووي في أصل الروضة يبقى انتهت المسألة، يبقى عندي أن يكون في مواد ولم يشترط الاتصال، لم يشترط الاتصال بالإيه؟ طب أنا لي أن أسأل سؤال، كيف تصور لي مواتا غير متصل بالمسجد؟ مثلا في بحر مثلا كما ذكرنا، في فاصل بينهم، مثلا هناك جزء لا يملك واحد ما بعده يعني فارغ فضاء مثلا، ما في مصح، جيد، هذا غير متصل أو ليست متصلة. قال النووي في أصل الروض، مسألة أخرى، ولو وقف المأموم في شارع متصل بالمسجد فهو كالموات على الصحيح. خلاص يبقى ما عندنا مشكل في الشارع، كالموات. ولو كان الفضاء الذي وقف فيه المأموم متصلا بالمسجد وهو مملوك فهل حكمه حكم الموات ام لا؟ هذا الارض الفضاء يعني مملوكه لاحد، فهل نسميها فضاء مواد ولا ليست مواد؟ في خلاف. نقل في الروضة عن البغوي لمحمد أنه لا يصح الاقتداء حتى تتصل الصفوف. دخل لنا مسألة أخرى، يبقى هو هنا قال لي إذا كان بأرض مواد فالعبرة في المواد هو بأن يكون قريبا من الإيه؟ من المسجد. طب متصل ولا غير متصل؟ متصل. غير متصل، لا يشترط الاتصال، في خلاف عند الروضة. في الروضة قال لك متصل، وفي المنهاج لم يشترط الاتصال، قال لك هنجري على عدم الاتصال حتى لو كان غير متصل. في الأرض المواد. طب أرض مملوكة لأحد؟ قال الأرض المملوكة لأحد لا بد أن تتصل الصفوف. ما الفرق؟ قال لك الفرق، قال عن البغوي أنه لا يصح الاقتداء المأموم حتى تتصل الصفوف مع الإمام. ما معنى اتصال الصفوف؟ اتصال الصفوف أن يكون الصف الذي خلف الإمام يرى بحيث يرى لمن هو خارج المسجد قريبا منه، هو ده اتصال الصفوف. يبقى يفضل المسجد الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث، إلى أن يأتي عند الباب عندنا صف، ويأتي عند باب المسجد انتهى الصفوف. يأتي المأموم يرى هذا الصف الأخير متصلا به، صف متصل به، يبقى لابد أن يكون تتصل الصفوف. يبقى اشترط هنا شرط جديد وهو اتصال الصفوف إذا لم يكن الأرض مواد. طيب، وكان لو وقف على سطح مملوك متصل بسطح المسجد، سطح وسطح، وهذه مسألة سئل فيها كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وسئل فيها وهي موجودة في المذاهب، اهي ليست بعيدة. سطح مملوك يعني بيته بسطح المسجد ماذا فيه؟ قال مثله مثل الأرض المملوكة، لا بد أن تتصل الصفوف، لا يصح الاقتداء به حتى تتصل الصفوف. صفة هذا الاتصال بألا يبقى بين الواقفين موضع يسع واقفا. يبقى إذن هذا الصف أهو اللي هو آخر المسجد، بعده صف صف آخر خارج المسجد، بنقول الآن اتصلت الصفوف بحيث لا يكون بين هذا الصف وتلك الصف فاصل يمكن فيها أن يقف أحد ويصلي. كيف كيفين وقوف الشخص؟ الوقوف عندنا المسجد أهو، في آخر المسجد عند بابه وجد صف، يأتي الصف الآخر بعد باب المسجد مباشرة، ولا يمكن لأحد أن يقف بينهما يصلي. بيدخل يعني مكان. داخل مكان. هذا هو اتصال الصفوف. يبقى إذن الصلاة في السطح المملوك مع الصلاة في سطح المسجد نقول لابد من اتصال الصفوف. كيف اتصال الصفوف في السطح؟ هذا فوق وهذا فوق. نقول في الشارع لابد أن تتصل الصفوف في الشارع الذي بينهما. فإذا اتصل الصف الذي هو في آخر المسجد مع الصف الذي هو في الشارع، ثم جاء صف آخر، ثم جاء صف ثالث، وأنا في السطح لهذا البناء متصل بهذا الصف، يبقى صح الاقتداء. ما يحدث الآن؟ الذي يصلي في هذه الأبراج التي حول المسجد الحرام عند اشتداد الزحام شديد، والناس تصلي في جميع المسجد وخارج المسجد في رحبته، بل ويصلون في الساحة وفي الشوارع، وأنا بنايتي أو الفندق الذي أسكن فيه في هذا الشارع الذي فيه حد الصفوف المتصلة، كل صفوف متصلة، وأنا فوق متصل بهذا الصف، صحت صلاتي مكمل بالإيمان بهذا الشرط. اتصال الصفوف مثلا لآخر مصلي في الدور الأرضية في آخر صف أو في دور الثاني في أول صف مع في جماعة الأفضل في الدور الأول في آخر الصف، لأن علو الإمام أو المأموم مكروه، يكره علو الإمام على المأموم بغير ضرورة، فأنت الأفضل أن تتم أن تكون في آخر الصفوف متصلا في صحن المسجد أفضل من أن تكون أعلى منه. خلاص، ولذلك يكون الترتيب هكذا، لما يمتلئ المسجد عن آخره نبدأ نصعد الصف اللي فوق، ونبدأ الصف اللي فوق أول الصف، هذا بعد الصف الأخير، وهكذا تتابع الصفوف. واضح؟ يبقى إذن هذا لابد، قال البغوي لابد من اتصال الصفوف، كما لو كان في دار مملوكة متصلة بالمسجد يشترط الاتصال بأن يقف واحد في آخر المسجد متصلا بعتبة الدار. كيف واحد في آخر المسجد متصلا بعتبة الدار؟ واحد في آخر المسجد ثم يعقبه صف آخر مع أول المسجد إلى أن يتصل بالدار، وآخر في الدار متصل بالعتبة. كيف اتصل بالعتبة؟ وجد صفوف بينهما، مش المسجد ملاصق، لا مش قضية المسجد ملاصق للبيت، لا، أن يكون الصف الذي في آخر المسجد يعقبه صف ليس بينهما صف آخر، ثم تتصل الصفوف إلى أن يأتي إلى البيت، وهذا الذي في البيت يصلي مؤتمًا بهذا الإمام في المسجد. هذا أنا لا أتصور آخر مسجد متصل بعتبة دار، وآخر في دار متصل بعتبة. كسورة هبهن هذا المسجد، هبهن هذا المسجد وهذه الدار، هذا المسجد وهذه الدار. المسجد نقول لابد من اتصال الصفوف حينئذ، الإمام داخل المسجد، وعبرتنا بآخر المسجد مش عبرتنا بأول المسجد، بآخر المسجد، فنقول عند آخر المسجد لابد أن يكون هناك صف. إذا لم يكن هناك صف في آخر المسجد ما ينفع أصل الافتداء، ما عندنا افتداء، لابد من اتصال الصفوف إذا كانت الأرض ليست مواتا. أما إذا كانت الأرض موات ما لنا علاقة باتصال الصفوف، لنا علاقة بماذا؟ بالمسافة. شوف الفقهاء، إذا الفقهاء فرقوا بالنقطتين، إذا كانت هذه الأرض موات فضاء ليست ملكا لأحد، نقول العبرة بالقرب من الإمام. طب القرب أي حد؟ بآخر المسجد. طب إذا كانت هذه الأرض مملوكة لأحد، مملوكة، فإذا كانت مملوكة نقول لا بد من اتصال الصفوف. كيف اتصال الصفوف؟ آخر المسجد فيه صف، ثم تتصل بعده، يأتي بعده صف، ليس بينهما، لا يمكن أن ننشئ بينهما أحد، لا يسع، ثم بعده صف، بعده صف، بعده صف، إلى أن آتي إلى البيت، فيكون هناك صف عند عتبة البيت، وأنا سأصلي في داخل البيت، فيكون لي صف داخل عتبة البيت. خلاص فصل بيني، يبقى صف عند أول البيت وصف في داخل البيت. إذا أنا في داخل البيت أقتدي بالإمام الذي في المسجد حينئذ يجوز. لماذا؟ لاتصال الصفوف. اتصال الصفوف، ولاحظ أن اتصال الصفوف أغنانا عن الحديث عن المسافة. خلاص ما عندك مشكلة في المسافة. لو أن بينك أيها الرجل الذي تصلي في البيت واتصلت الصفوف بينك وبين آخر المسجد 1000 ذراع، هل يصح الاقتداء؟ يصح الاقتداء، ما عندي مشكلة. اتصال الصفوف أغناني، أغناني عن قضية القرب. واضح؟ أشاور إذا صورنا بهذا مسجد يخرج الصف خارج المسجد، هذا مملوك لأحد، كما ذكرت يأتي الصف مع الصف لا يسع المطار بينهم، إنما يمضي هذا المملوك فضل يصلي في آخر 4-5 ذراع. يصح، سيصح، جميل جدا، هذا تركيب لمسألة جميلة جدا. قال الله أنا عندي اتصال الصفوف، خلاص اتصال الصفوف ألحقها بالمسجد، اتصال الصفوف ألحقها بالمسجدية، فعندي عند آخر الصفوف الذي اتصلت وأنا في الشارع ومملوك لأحد، جئت هنا وجاءت أرض فضاء، هل يمكنني أن أقتدي بهذا على مسافة أقل من 300 متر أو 300 ذراع؟ عندك مشكلة، خلاص صحيح، يصح الاقتداء. خلاص؟ قال وآخر بالدار متصل بالعتبة بحيث لا يكون بينهما موقف رجل. قال في أصل الروض وما ذكره في الدار فهو صحيح، فهو الصحيح، فهو الصحيح، يعني هو المعتمد في المذهب، الصحيح من الأوجه يعني، والصحيح مشعر بضعف مقابله، لأن أدلة المقابل مقابل الصحيح ضعيفة ليست قوية. وأما ما ذكره في الفضاء فمشكل، الذي ذكره هنا في الفضاء فمشكل، لأنه ذكر ماذا؟ قال ولو كان الفضاء الذي وقف فيه المأموم متصلا بالمسجد وهو مملوك، هذه المسألة، قال هذا الفضاء مشكل، والذي ينبغي وينبغي أن يكون كالمواد، شو فضاء مملوك لأحد، فضاء مملوك لأحد، قال أن هذا الفضاء المملوك لأحد مثله مثل إيه؟ مثل المواد، يأخذ نفس الحكم. هذا كله إذا لم يكن حائل، فإذا كان كل هذا المسائل في إذا لم يكن حائل، يبقى أنا عندي صور لمسألة الفضاء وقال العلاقة بينهما بين الإمام والمأموم لابد من القرب، قرب كم؟ 300 ذراع من آخر المسجد. طب الفضاء، الفضاء مش المواد بقى، المملوك لأحد، قال لابد من اتصال الصفوف، ده فوق. الشيخ تقي الدين الحصني قال وينبغي أن يكون هذا المواد، هذا الفضاء مثل مثل المواد، نفس الحكم ولا يختلف. صعب أن يكون كذا، هذا مثل أحد عندما وقف عليه الناس كل مرة يدوب لأرض، يدوب أي أرض، يقفوا عليه، أذن فيه، لابد أن يأذن فيه، موات مملوك لأحد ويأذن فيه، وإلا تكون أرض مغصوبة، إذا لم يأذن المالك هذا أرض غصب، لابد أن يأذن، هو أذن للناس أن يقفوا، لو لم يأذن للناس أن يقفوا لا يجوز، لا يحل له أن يقف، أثم بذلك وصحت صلاته طبعا خلافا للحنابلة. قال وينبغي أن يكون كالموات، هذا كله إذا لم يكن حائل. ينتقل إلى مسألة أخرى، فإن كان للمسجد جدار، المسجد له جدار حائل بعد المسجد، يعني المسجد هو وهناك جدار بعد المسجد، نظر إن كان له باب مفتوح، إن كان لهذا الجدار باب مفتوح ووقف مقابله جاز، إذا كان لهذا الباب، إذا لهذا المسجد، لهذا الجدار باب مفتوح ووقف قبالته جاز، حتى لو اتصل صف بالمحاذي وخرجوا عن المحاذاه جاز. ايه مساله حتى لو اتصل صف؟ ايه ما معنى هذا الكلام العجيب؟ دقق النظر واعد قراءه العباره ستفهم. هو واقف امام الباب والباب مفتوح، لكننا اشترطنا اذا لم يكن هناك مواد اشترطنا ماذا؟ اتصال الصفوف. فقال حتى لو اتصل صف بالمحاذي، بالمحاذي يعني الذي امامه الذي يحاذيه، خلاص سيقف محاذيا له، وخرجوا عن المحاذاه، انا احاذي الصف الذي امامي، ثم انه جاء الذي بجواري خرج عن هذه المحاذاه، ليس امامه صف لكن انا امامي صف، يبقى انا واقف امام الباب امامي صف، والذي بجواري والذي بجواري ليس امامه صف، خرج عن المحاذاه، خرج عن حيز المسجد، الصف امتد والمسجد انتهى هنا. الان هذا هؤلاء الاشخاص الذين يقفون هنا ليس امامهم صفوف، لا يحاذون صفوفا، يبقى صلاتهم صحيحه ولا غير صحيحه؟ صحيحه، لانهم متصلون بمن اتصل بالصفوف. واضح؟ قال اتصل صف بالمحاذي وخرجوا عن المحاذاه جازا. وان لم يكن في الجدار باب، في شباك بس، في كوه، او كان هناك باب ولم يقف بحذائه احد، فالصحيح الذي عليه الجمهور انه لا يصح الاقتداء به. يبقى هو اعتبر ايه؟ اعتبر الرؤيه. واضح؟ يبقى هو الان يقول لك المسجد اهو، المسجد هذا فيه باب، لكن هناك شخص لم يقف هنا، وقف المأمومون هنا، صفوف في اخر الصف اهي، اخر الصف، ونحن اتصلنا بهم لكن لم نحاذي هذا الصف ولم نره ولم يقف احد امام هذا الباب بحيث يراه، يبقى لا تصح. هذا الذي قطع به الجمهور، يبقى لابد من اتصال الصفوف مع الرؤيه بحيث يقف احد امام الباب. ولاحظ انه قال باب، فلو لم يكن هناك باب وكان هناك شباك لا يصح، يبقى ما فيش اتصال، لا يوجد اتصال. قال فإن لم يكن هناك جدار، في الجدار باب، أو كان هناك باب ولم يقف بحذائه، فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يصح الاقتداء به. وإن كان الحائل غير جدار بالمسجد، الحائل ده غير الجدار، غير جدار المسجد، يعني عند المسجد وله جدار وعندي جدار آخر خارج المسجد، هذا جدار وهذا جدار، يبقى هذا مانع، خلاص منعني من الاتصال بالايه؟ منعني من الاتصال بالمسجد، لم يصح الاقتداء بلا خلاف، لم يصح الاقتداء بلا خلاف. يبقى شرط الاقتداء اصلا عدم وجود حائل. واضح؟ سواء كان هذا في ارض موات او في ارض فضاء او في ارض مملوكه لاحد، أو أنا متصل الصفوف أو عدم متصل، شرط عدم وجود حائل بلا خلاف. ولو كان الباب مغلقا، الباب مغلق أي مسكرا بسكرة، مسكر، لاحظ أن هناك باب مغلق بحيث يرد ويفتح، وباب مغلق بحيث سكر الباب، خلاص وضعنا مسامير دسارات، وضعنا الدسارة وأغلقنا الباب هذا، جعلناه مثل الحائل. يبقى إذا كان بابا مغلقا تماما يبقى مثله مثل الحائط، خلاص قفل. أما باب يغلق ويفتح مثله مثل المفتوح، مثل المفتوح، خلاص مغلقا أي مسكرا بسكرة، ويعبر عنها بالضبة في بعض البلاد، الضبة مثل اللي تعرفون أنتم الرزة الذي يوضع فيها القفل، أو بغال قفل يسمى بغال، أو قفل يسمى بغال ويسمى قفل، كله من نوع واحد ونحو ذلك، فحكمه حكم الجدار، فلا يصح الاقتداء على الصحيح. وإن كان باب المسجد مردودا فقط، مردود بس يرد ويفتح، أو كان بينهما شباك والمأموم يعلم شباك، أو دخل الشباك والمأموم يعلم انتقالات الإمام، وجب فوجهان، الأصح لا يصح الاقتداء. عندي وجهين، الباب بيترد ويفتح في اثناء الاقتداء هو مردود، والمأمون فين؟ خارج الباب. طب هو بيرى؟ لا لا يرى. خلاص امتنعت الرؤية. يقول له لا خلاص امتنعت الاتصال، ما في اتصال. طب الباب يا شيخ مفتوح في أثناء الاتصال، في أثناء البتاع، يبقى إذن يصح الاتصال. طب هو كان مفتوحا ثم رد، يبقى صح الاتصال وعليه أن يفتحه. واضح؟ طب كان هناك شباك؟ لا، شباك ما ينفع، عبرتنا بالباب لأنه النافذ، الباب الذي ينفذ فيه. وإن كان الباب موجودا أو كان بينهما شباكا، شباك، والمأموم يعلم انتقالات الإمام، يعلم، يعلم هنا يقصد بها الرؤية، مش يعلم بالسماع، لا يعلم رؤيته، فوجهان، الأصح لا يصح الاقتداء. يبقى هنا إذا كان الباب مردودا يبقى هو سيعلم الانتقالات بالسماع، نقول له لا ما ينفعش، أنا سامع، أنا أسمع الإمام، نقول له لا يجوز. طب تعالى كده أنقل بك نقلة خفيفة إلى الأول. هب أنه في المسجد، في المسجد يا شيخ، الإمام والمأموم في المسجد، والإمام عند المحراب، وأنا أصلي في آخر المسجد ولا أرى الإمام، إنما أقف خلف العمود، هل يصح الاقتداء ولا لا يصح؟ يصح. لماذا يصح؟ لأنك في المسجد في مكان مخصوص للعبادة. أما قضية اتصال الصفوف وقضية، لابد من الرؤية، لابد من الرؤية، لابد أن تراه، أو ترى الصف الذي وراءه، أو ترى الصف الذي اتصل بالصف الذي وراءه، وهكذا. واضح؟ فالأصح لا يصح الاقتداء، لأن الباب يمنع المشاهدة والشباك يمنع الاستطراق. الاستطراق يعني الطرق، اللي هو الايه؟ الدخول والخروج يعني. الاستطراق يعني الدخول والخروج. نعم، قال البغوي: لو كان الباب مفتوحا حالة التحرم بالصلاة فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر، كذا ذكر في فتوى، فتوى البغوي. خلاص، يبقى الإمام البغوي رحمه الله تعالى قال: لو كان الباب مفتوحا في أول التحرم، وهو بيقرأ بيكبر تكبيرة الإحرام، الباب كان مفتوح، وبعدين الباب في أثناء الصلاة غلق، أغلق، يبقى هذا يضرني في العبادة؟ لا، لا يضر، الإتمام صحيح. هذه الحالة الثانية. بقي وقت الحالة الثالثة، نقرأ ثم الضرب الأول، يعني هذا موضوع جديد. نقرأ الضرب الأول من الحالة الثانية الثالثة. بقي وقت لما نقرأ حتى بقي إنت، ولكن سيطول بنا الحال. الحالة الثالثة هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل ينبغي للتبعيد، نقف عندها إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين. تفضل يا أخي. كيف هذا المسألة في المذهب الأخرى؟ ليه مثلا؟ في المقام هذه السيرة الثانية، فلا إن كان الباب مغلقا في المذهب الأخرى. أنا حقيقة لا أستحضر المذاهب الأخرى وتفصيلاتها في هذه المسألة، لا أستحضره كاملا، لكن في الجملة هناك توافق بين الشافعية والحنابلة في الجملة، لكن عندك الحنفية وعندك هناك تفصيل عند الحنفية في مسألة الأنهار، هذه الأنهار إذا كان حائل بينك يكون بينك وبين الإمام نهر أو كذا، وهذا النهر يمنع من يعني كمكان آخر، فهؤلاء يمنعوه. في تفصيلات أخرى عندهم تفصيلات كثيرة جدا، لكن العبرة في مذهب الشافعية هو العبرة بالرؤية فيما لم يكن في المسجد. احفظ هذا، العبرة بالرؤية فيما لم يكن بالإيه؟ في المسجد مع اتصال الصفوف وغيرها. يا شيخ عندي أي مشكلة، في زمانهم كان الشباك صغيرا، في زماننا أنت ترى منه شخص كاملا وزيادة، أليس عبرة العلة هنا الرؤية؟ آه، العبرة ترى كما ترى من الباب يعني، ما مانع؟ صح، العبرة لازم يقول في الاستطراق، وهم قالوا الاثنين، لابد من الرؤية مع الاستطراق. لماذا الاستطراق؟ الدخول والوصول للإمام، أنا الآن مهتم به. ما معنى أهتم به؟ يعني أربط صلاتي بصلاتي، فإذا لابد أن أصل إلى الإمام، هذا لا يمنعني من الوصول إليه، واصل، يقولون هكذا. طبعا في المسجد تصل إليه لأنك في مكان واحد، خارج المسجد لابد من الاتصال، على التفصيل الذي ذكرناه. الله تعالى أعلم، والحمد لله.